أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. الكلمة ستكون عن التطوع وأهميته، ومن الجيد في هذا العصر هو توفر سبل القيام بالأعمال التطوعية في جميع المجالات. وفكرة التطوع بالمال شيء معروف وقديم ولا يحتاج كثير كلام، والدين حث على الصدقات وعلى توزيع الزكاة على المحتاجين وعلى مستحقي الصدقات عموما. القضية التي أريد أن أركز عليها هنا هي قضية أن العمل التطوعي لا يقتصر فقط على العطاء أو الصدقة أو بذل المال لآخرين فقط، بل يتجاوزه، فيمكن للشخص أن يقدم الكثير في المجال التطوعي عبر التطوع بوقته. مثلا يمكن أن يذهب إلى إحدى الجمعيات الموثوقة، يمكن حتى أن يذهب إلى أحد المستشفيات فيقدم خدمة، يمكن أن يقدم خدمة بسيارته مثلا، أن يوصل شخصا ليست لديه سيارة من المستشفى أو إلى المستشفى، إذا كان لديه وقت وسيارة يمكن أن يذهب بمريض إلى المستشفى أو من المستشفى إلى بيته، فهنا يقوم بدور سيارة الإسعاف. يمكن أن يقوم بالكثير، حتى لو لم تكن لديه سيارة يمكنه أن يساعد في إعداد طعام، يمكن أن يساعد في مخيمات، يمكن إذا كانت لديه أي مهارة مهما كانت يمكن أن يستخدمها في المجال التطوعي. إن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين وغيرهم يعتقدون أن السعادة الحقيقية تأتي من إسعاد الآخرين والحس الجمعي collectiveness، أن تكون منتميا إلى جماعة، أن تؤدي خدمات لشخص لا يمكنه أن يردها لك وربما لا يعرفك، وكلما ابتعد عنك الشخص كلما كان المردود النفسي والمردود من السعادة أكبر، لأنك قدمت خدمة لإنسان لا يجمعك به الكثير ولن يكون قادرا غالبا على رد هذا الجميل. فكما يقولون اعمل الخير وارمه في البحر. الغريب أنك عندما تعطي مثلا سرا أو تساعد شخصا لا يعرفك ولا تتوقع منه أي رد للجميل، فإنك بذلك تساعد نفسك في الحقيقة. ولهذا سمى ديل كارنيجي هذا الموضوع ب enlightened selfishness، أي الأنانية المستنيرة، لأنك في الحقيقة إنما تقدم هذا لنفسك، لأنك ستشعر بشعور غريب من السعادة، ستكون مرتاح الضمير أنك قدمت شيئا لشخص، أنك ساعدت مريضا أو محتاجا أو عاجزا، فهذا شعور لا يوصف. هذا أولا. ثانيا هو شيء سيبقى، يمكنك أن تقوم بعدة أشياء باقية. مثلا إذا كنت حتى، وهذا لا يحتاج إلى مال، إذا كنت مثلا تعرف مهارة معينة يمكن أن تعلمها لشخص، يمكن أن تفيده في حياته العملية، مثلا مهارة في العلوم الحاسب الآلي يمكن أن تعلمها لشخص ما، تخيل أن ذلك الشخص أتقن تلك المهارة ومن بعد ذلك وجد وظيفة في هذا المجال، أنت فتحت بيتا، أنت كونت أسرة، فأنت أحدثت فرقا حقيقيا. والمهم في هذه الحياة القصيرة التي نعيشها على هذا الكوكب أن يحدث الإنسان فرقا في حياة شخص ما، فإذا تمكنت من إسعاد شخص واحد على مدار حياتك فلم تذهب حياتك سدى. فلا تستصغرن من المعروف شيئا، وإذا كنت مثلا تعرف لغة ما، تعرف اللغة العربية السليمة، يمكن أن تساعد أحدهم ليتعلم الإملاء، ليتعلم اللغة العربية، يمكن أن تفيده في حياته. كذلك إذا كنت تعرف اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى، كل هذه أشياء مفيدة ولا تحتاج منك بذلا للمال، إنما هو الوقت والجهد، وهذا شيء متوفر. وحتى يمكنك أن تصل الآن بفضل التكنولوجيا إلى آلاف البشر، يمكنك أن تقيم مثلا قناة على يوتيوب وهو شيء مجاني، يمكنك حتى بكاميرا الهاتف أن تسجل دروسا مجانية على الإنترنت. هناك مثلا الكثير، إذا حباك الله بمعرفة إحدى اللغات مثلا هناك الكثير يمكن أن تقدمه لبني لغتك، يمكن أن تقدم تترجم الكثير، يمكن أن تقدم للناطقين باللغة العربية مادة يمكن أن تؤثر في حياتهم. مثلا هناك سلسلة تيد توك المشهورة، وقد تطوعت في مترجميها للغة العربية، وهو شعور لا يوصف أن تكون سببا في سعادة شخص ما. هذا الشخص قد يسمع هذه المحاضرة التي تتحدث عن مشكلة يعاني منها فتساعده، قد يسمع محاضرة تتحدث عن أشياء في حياته حتى في مجال الزراعة مثلا، كيف يحسن من محصوله الزراعي مثلا تفيده. الشخص قد يكون في براري مصر، قد يكون في براري ليبيا، قد يكون في أي مكان في العالم يتحدث اللغة العربية، وأنت وصلت له هذه المعلومة، لأن هذه المنصة وغيرها من المنصات تصل للملايين. فإذا قمت بترجمة محتواها ووضعوه عندهم على منصاتهم سيصل للملايين الناطقين باللغة العربية. أشخاص مثلا في الريف السوري أو اللبناني أو المصري يمكن أن تؤثر فيهم، لأنهم دخلوا يوتيوب بحثوا عن شيء ما فوجدوا هذه القصة المترجمة. هذا فقط منحا من المناحي الكثيرة التي يمكن أن تقوم بها. حتى لو لم تكن تعرف اللغة الأجنبية ولم تكن تعرف حتى اللغة العربية، يمكنك كما قلنا أن تتطوع بمجهودك، أن تقوم بأي مجهود خيري، أي منظمة خيرية يمكن أن تقدم لها العون. يمكنك أن تذهب إلى المدرسة الحي فتقوم بمساعدة أهلها، المدرسة العامة، هذا كله متاح لأي شخص ولا يكلف شيئا. حتى جارك المسكين يمكن أن تساعد أولاده في دراستهم فتغنيه عن مدرس خصوصي ولا يستطيع ربما توفيره لهم. فكل هذه أفكار للمجال التطوعي، وهو مجال خصب جدا، وفي جميع المجالات، في الجهد، بالمال، بغير ذلك. ثم إن فكرة الإنترنت أو المحتوى دائم الاختراع يسمونه evergreen content، المحتوى مثلا صالح لكل زمان، لأن مثلا إذا وضعت فيديو تشرح فيه كيف تخيط ذوبا معينا مثلا، هذا محتوى دائم الاختراع، لأن الناس ستبحث عن الخياطة في كل زمان ومكان. إذا وضعت فيديو يتحدث عن زراعة نوع معين من النباتات أو العناية بها أو العناية بالحيوانات وغير ذلك، أنت دونت شيئا مطلوبا على مر العصور، ودونته باللغة خدمة للغتك، خدمة لمن يتحدثون هذه اللغة، وخدمة للإنسان بشكل عام. وهذا شيء بسيط، إذا كانت لديك مهارة في أي شيء كما قلنا، في الزراعة، في الصناعة، في المهارات اليدوية، ثم كتبت عنها في إحدى المدونات مثلا، أنت صنعت محتوى قيما. هذا المحتوى دائم الاختراع، أي صالح لكل زمان، لأنه مرتبط بأشياء صالحة لكل زمان أو مطلوبة في كل زمان. فيمكنك مثلا بمعدات بسيطة أن تسجل سلسلة تدوينات صوتية بودكاست، وقد قمت بهذه التجربة، ربما من أوائل الذين قاموا بها في بلدنا، وقد استمع إليه الآلاف، ويحدثون الناس أنني عندما مثلا تحدثت عن التصوف أنهم لم يكونوا يعرفون هذا المجال فقرأوا فيه، وأحدهم أرسل لي أنه لم يسمع بالقشيرية قبل ذلك فقرأ الرسالة القشيرية واستفاد منها. بعضهم لم يسمع بدوستويفسكي أو لم يسمع بتولستوي أو بماركيز أو حتى بروايات نجيب محفوظ وكتابات طه حسين والمازني والعقاد وغيرهم، فكان هذا حافزا لهم، فبحثوا عن الكتب وقرأوها، وكان هذا فاتحة خير عليهم. كذلك التحدث عن مجالات تعلم اللغة وكيف تتعلم اللغة وكيف تتعلم الترجمة، كل هذا لقي صدى واسعا حسب تعليقات الذين استمعوا له وأرسلوا إلي مشكورين رسائلهم وتعليقاتهم الصوتية. كل هذا كان لم يأخذ مني وقتا كبيرا ولا معدات هائلة، ولكن هو فكرة التطوع بوقتك وإنتاج ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، لأن هذا المحتوى الرقمي موجود إلى ما شاء الله، حتى بعد أن نموت جميعا سيبقى هذا المحتوى متاحا للإنسان حيثما كان ونحن لا نتحكم فيه. فمثلا محاضرة على تيد توك أو تيد إكس مثلا موجودة على يوتيوب، يمكن أن تبقى هناك إلى ما شاء الله، يمكن أن تتحول إلى منصات أخرى لا نعرفها، ربما سيتم اكتشافها لاحقا. سيستمع لها الملايين، كذلك بودكاست بسيط باللغة العربية سيستمع له الملايين بعد ذلك من أجداء أحفادنا وغيرهم. فنحن ننقل لهم معارف، مثلا كتب قرأناها، هم ربما لا يتوفر لهم الوقت لقراءتها، وربما لا يعرفون القراءة أصلا، فنحن بسطناها لهم، قدمناها لهم ملخصة، حتى في هذه المحاضرة أو الكلمة قدمنا لهم نماذج يمكن أن يفيدوا بها الإنسان. كل هذه الأشياء الرقمية البسيطة التي لا تتطلب كثيرا هي للإنسان، وستبقى ودائمة الاغترار، أي أنها مطلوبة على مر العصور. فيمكننا جميعا أن نصنع الفرق في حياة الإنسان، وكما أسلفنا فهذا شيء يسعدنا قبل كل شيء، ثم إنه مفيد، ثم إنه باق أيضا. وكذلك الكتب، مثلا المخطوطات، إذا كان لديك مخطوط يمكن أن تضع منه نسخة رقمية، يستفيد منها آخر في الصين أو في اليابان يقوم ببحث عن اللغة العربية وعن الشيء من هذا القبيل. وأنا شخصيا في إطار مشروع الرقمنة قدمت كل ما لدي من مخطوطات، قمت برقمنتها وهي الآن متاحة للجميع، قمت برقمنة ما لدي من تراث في الشعر والأدب وغير ذلك على موقع archive.com، وكذلك على المواقع الأخرى. هذه أشياء بسيطة تكلف فعلا بعض الجهد، بعض الوقت في التصوير، في عمل مسح ضوئي لكل هذه المواد، ولكن النتيجة مبهرة. ولا شيء يسعدني أكثر من أن يعلق لي شخص ما على إحدى هذه المبادرات التي قمت بها، يشعرني فعلا بأنني قدمت له خدمة وأنا لا أعرفه ولن ألقاه ربما في حياتي كلها، وكذلك من سيأتي بعد ذلك. فعندما نفكر بهذا المنظور يمكننا أن نقدم الكثير، ليس فقط لبني جلدتنا أو من ينتمون لنفس الهوية، وإنما للإنسان حيثما كان وحيثما وجد. الموضوع متشعب جدا وطويل، ويمكننا أن نتحدث فيه ساعات، ولكن الوقت محدود. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.